وخاصية الخوارج في منهجهم عموما، ويظهر ذلك جليا في مسألة الشفاعة هذه، خاصية منهجهم الضال ثلاثة أمور: اجتزاء النصوص، يعني النصوص في المسألة الواحدة ما يجمعونها، يجتزئونها، يبنون على ذلك أحكام غليظة من التكفير ونحوه. الخاصية الثانية من منهجهم الضال وضع النصوص في غير مواضعها. الخاصية الثالثة من منهجهم الزائغ تزييف الواقع. ففي مسألة الشفاعة ماذا صنع الخوارج؟ أتوا إلى نصوص في الكفار فجعلوها في المسلمين، كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية في الكفار، الكافر ما تنفع شفاعة أحد كائنا من كان، والموحدون لا يشفعون له لأنهم يعلمون أن الله لا يقبل الشفاعة في كافر. فجاء الخوارج ونفوا الشفاعة مستدلين بهذه الآية التي في الكفار فجعلوها في المسلمين. الأمر الثاني وهو اجتزاء النصوص. الخوارج في تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية وش قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولم يأتوا بكل النصوص في هذه المسألة في الحكم على الأعيان من سادات المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما. فأنكر عليهم ابن عباس رضي الله عنهما هذا الاجتزاء، فقال: إن الله أمر بتحكيم الرجال في الصلح بين الزوجين، فكيف لا نحكم الرجال فيما أذن الله عز وجل به في الصلح بين المسلمين في حقن دمائهم؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله تبارك وتعالى في شأن الصلح في حقن دماء المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. المسألة الثالثة أو يعني النوع الثالث أو القول الثالث أو الدليل الثالث في منهج الخوارج الزائغ تزييف الواقع، ذلك عندما قالوا لعلي: أنت كافر حكمت الرجال، فقال علي رضي الله عنه: ما حكمت الرجال وإنما حكمت القرآن. فالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى لابد أن يقوم به القضاة، هم الذين ينظرون في نصوص القرآن فيحكمون به. فهذا التحكيم لا يقال فيه تحكيم رجال، وأنه لابد أن يقوم به القضاة والفقهاء. فكفروا علي رضي الله عنه بغير مكفر، وذلك لتعالمهم وجهلهم وغرورهم. فإن الخوارج حصروا الخير في أنفسهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن نأتي إلى هؤلاء الخوارج في مسألة الشفاعة. أولاً وضعوا النصوص في غير مواضعها كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فجاءوا إلى هذا النص في الكفار فجعلوه في المسلمين. المسألة الثانية اجتزاء النصوص، رأوا في بعض نصوص القرآن نفي الشفاعة فنفوها. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وغيره من النصوص في القرآن التي فيها نفي الشفاعة، ك كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما جمعوا هذه النصوص مع بقية النصوص التي فيها إثبات الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني تجوز الشفاعة وتصح بإذنه. فاجتزأوا النصوص في الشفاعة وقالوا بنفي الشفاعة، هؤلاء الخوارج والمعتزلة والزيدية. والمسألة الثالثة أنهم زيفوا الواقع. كيف؟ قالوا: من دخل النار من المسلمين ما يخرج منها. سبحان الله، جعلوا أنفسهم حكما على عباد الله. لماذا؟ لأصل خبيث في عقيدتهم. قالوا: الإيمان قطعة واحدة، إما يبقى كله أو يذهب كله. ما عندهم أن الإيمان، يعني كعقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الكبائر لا تخرج من الملة. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا المسلم إذا لم يكن مشركا ولو أتى بالذنوب والمعاصي فإنه في رجاء رحمة الله. معنى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من لم يتب من الذنب فهو إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء رحمه. لكن من تاب هذا مقطوع بقبول توبته، وأن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله سيئاته حسنات. قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم أيضا الذنوب التي لم يتب منها المسلم تتقابل حسناته وسيئاته، فإذا رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإذا رجحت سيئاته على حسناته ولم تدركه شفاعة الشافعين أو أسباب محو الذنوب الأخرى من المصائب التي تصيبه في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم تصيبه المصيبة في الدنيا حتى تتركه يمشي على الأرض وما عليه من دم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أو من ثواب الأعمال الصالحة التي يجوز إهداؤها إليه الصدقة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وما يصيبه من أهوال في القبر وفي عرصات يوم القيامة أيضا، هذه كلها من أسباب تكفير الذنوب. ومن أسباب أيضا شفاعة المؤمنين له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. يعني هذا في من استحقه دخول النار، إذا شفعوا فيه لم يدخل النار إذا قبل الله شفاعته. وحديث أبي سعيد الخدري في البخاري في من دخل النار أن يخرج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر أن يخرج بإخراج من في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والأحاديث في الشفاعة متواترة كما قال الإمام أحمد ويحيى بن معين، وجمع الحافظ الذهبي في ذلك مصنفا خاصا، والعلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله جمع كتابا أوعب من كتاب الحافظ الذهبي، كتاب الشفاعة أوعب في جمع حديث الشفاعة، حديث متواتر. فنرد على المعتزلة والخوارج ونقول: الإيمان ليس قطعة واحدة، بل الإيمان ذو شعب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، عليها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حديث في الصحيحين، وأن المؤمن لا يكفر بفعل الكبائر إذا لم يأتي بنواقض الإسلام، لا يكفر بفعل الكبائر. سبحان الله، شوفوا هذه المسألة وغيرها من مسائل الضلال التي زاغ بها الخوارج، دلالة النصوص يعني صريحة وقطعية الدلالة والثبوت على إثبات الحكم الذي خالف فيه الخوارج أهل السنة والجماعة وزاغ عنه الضالون، لأنه الهداية من الله عز وجل، وما أزاغ الله الخوارج وغيرهم من الضالين إلا بسبب زيغ في قلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولقوله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولسبب آخر ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: لأنهم يطلبون الدنيا بالدين. قال: هذا مبدأ الخوارج. وإذا قال لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل. يقولون من أتى الكبائر من المسلمين هذا كافر، يقولها الخوارج كافر وما له شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. يعني شوف الحديث نص في المسألة في أن شفاعته تكون في من؟ في أهل الكبائر. والخوارج يقولون أهل الكبائر كفار، النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع في كفار. وادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لأنه رؤوف رحيم بأمته، لأن المسلمين اللي ما أتوا إلا بالصغائر هذا ما يسلم منها أحد، هذه ما شاء الله عليهم يدخلون الجنة. أما من أتى بالكبائر هذا يعني إذا ما أدركته مكفرات الذنوب فمن ورائها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر بأمتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تبارك وتعالى في أن يرحم أمته في الحساب يوم القيامة، فأتاه جبريل فقال له: إن الله عز وجل أرسلني إليك وأمرني أن أقول: إن الله سيرضيك في أمتك. رواه مسلم. طيب، الآن كيف الجمع بين النصوص التي جاء فيها نفي الشفاعة وإثبات الشفاعة؟ نقول النفي للنصوص التي جاءت في القرآن بنفي الشفاعة هذه عن الكافرين، وبنفي الشفاعة الشركية، وبنفي الشفاعة الغير شرعية اللي بدون شروطها، لأن الشفاعة المثبتة هي التي بالشروط التي ذكرها الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشرطاء الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. طبعا بعض العلماء كالشيخ مقبل في كتاب الشفاعة قال يعني في تفصيل هذين الشرطين، وإلا كل كتب المتقدمين يقولون إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال: إن يكون الشافع مسلم وإن يكون المشفوع له مسلم. الله عز وجل ما يأذن لكافر في الشفاعة ولا يقبل شفاعة في كافر، فهي تفصيل لمعنى الشرطين المذكورين في كلام العلماء الذي هو منطوق القرآن. هذا بالنسبة للشفاعة العامة التي يشترك فيها المسلم والأنبياء جميعا في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، وذكرنا دليله، وفي من دخل النار أن يخرج منها، وذكرنا دليله. لكن هذه الشفاعات ترى يا أخوان للموحدين بحسب مقاماتهم عند الله عز وجل وتوحيدهم، عشان تعرفون يعني كيف ان تعرفون فضل التوحيد والرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى وفضل الموحدين على المشفوع لهم في قبول شفاعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل كقبيلة مضر. قبيلة مضر من كبرى قبائل العرب من اليمامة إلى الحجاز، ويقول قريش ترجع إلى مضر. شفاعة رجل واحد تدخل الجنة مثل قبيلة مضر. هذا حديث رواه أحمد وحديث صحيح. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. إذا بشفاعة رجل من المسلمين يدخل الجنة مثل قبيلة مضر، فما ظنكم برب العالمين؟ الله أكبر. فالشفاعة يعني بشارة للمؤمنين، ولا ينبغي للإنسان طبعا أن يتهاون في فعل الكبائر ولا يفرط في أداء الواجبات اتكالا على الشفاعة، لأنه الإنسان ما يعلم ما يدركه من الشفاعات والثواب في الآخرة. والإنسان يعني لو أمن في برزخه وفي عرصات يوم القيامة وفي مروره على الصراط ودخل الجنة فهذا هو الفوز العظيم، إذا دخل الجنة دخولا لا يسبق عذاب. فالمسارعة إلى الخيرات وأن تكون من السابقين هذا خير لك في أمنك في الدنيا والبرزخ وفي عرصات يوم القيامة إلى دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الخوارج يكفرون بالكبيرة ويسمون فاعل كبيرة كافر، المعتزلة يخلدونه في النار كالخوارج، يعني في الحكم هم متفقون لكنهم يقولون عن فاعل كبيرة يقول لا هو مسلم ولا هو بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، فاختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم. والصحيح أن فاعل كبيرة مسلم وهو في رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، لكن يجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب صغير وكبير في كل يوم حين يمسي وحين يصبح. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأصبحوا توابين وأمسوا توابين. وأبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظمهم تحقيقا للتوحيد. والشفاعة التي اشترك فيها المؤمنون مع الأنبياء ذكرناها في من دخل النار أو استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها، وفي شفاعة ثالثة أيضا يشترك فيها المؤمنون مع النبيين وهو رفع درجات المؤمنين. يعني الشفاعة ما تكون فقط في دفع المضر، أيضا تكون في جلب المنفعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، فإن بين المنزلة والمنزلة من الجنة في الدار الآخرة كما بين السماء والأرض. ولذلك عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قال: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين. يقول شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد يقول: هذا زيادة في درجته في الجنة. هذه تسمى الأنواع الثلاثة، تسمى الشفاعة العامة. الشفاعة الخاصة نوعان لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، لأن الناس يصيبهم كرب عظيم في الموقف في عرصات يوم القيامة، تقترب الشمس من الخلائق مقدار ميل، ويصيب الناس كرب عظيم وبلاء وشدة، فيأتون إلى آدم ليشفع لهم إلى ربه إلى ربهم، فيعتذر يقول لست لها، ثم يأتون نوحا عليه السلام فيعتذر فيقول لست لها، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر فيقول لست لها، ثم يأتون موسى فيعتذر فيقول لست لها، ثم يأتون عيسى فيعتذر فيقول لست لها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه ويحمده بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. شوف سبب قبول أيضا شفاعته نوع الذكر، حمد الله تبارك وتعالى، وبحمد يعني لم يعلمه من قبل، يلهمه الله عز وجل نوع ما يحمد الله عز وجل به مما يكون سببا في قبول شفاعته. وشوف في أعظم عبادة في السجود، يعني هذا الذكر في السجود أعظم من الذكر في غير السجود. فيقول الله عز وجل ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فيريد أن يدخلها، فيقول له خازن الجنة من أنت؟ فيقول محمد، فقال بك أذنت أن لا يدخلها أحد قبلك، رواه مسلم. فما أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد البشر وأفضلهم، وليظهر فضله على كل الخلائق، فبشفاعته يدخلون الجنة وبشفاعته يقضى بينهم ويشفع لأهل الكبائر من أمته. في شفاعة ثالثة خاصة فقط في أبي طالب، في عمه أبي طالب، فإنه كان كافرا ومات على ملة عبد المطلب، لكنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار له، فقال له الناس إن أبا طالب كان يدفع عنك أذى المشركين، فهل نفعته بشيء؟ سبحان الله، العرب عندهم الوفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، يعني شفاعته خففت عنه العذاب، قال هو في ضحضاح منه، خفف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعته فقط في تخفيف العذاب، ما نفعته في دخوله الجنة ومنع العذاب عنه لأنه كافر، فيبقى في حكم ما تنفعهم شفاعة الشافعين بهذا المعنى، يبقى في الخلود في النار ولا يدخل الجنة، لكن خفف عنه العذاب. هذه هي الشفاعات العامة والخاصة. في شفاعة شركية كانت في الجاهلية، اتخذ الكفار الوسائط في دعاء الله تبارك وتعالى، يدعون الله عز وجل باتخاذ هذه الوسائط في دعاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولا يزال هذا الشرك في الناس إلى اليوم، يأتون إلى الموتى ويتخذونهم وسائط في دعاء الله تبارك وتعالى، قياسا على ملوك الدنيا، يقولون ملوك الدنيا ما يقبلون شفاعة، ما يقبلون يعني قضاء حوائجنا إلا إذا أتينا بشافع، لا أتينا بشافع ذي جاه عنده فيقبل قضاء حوائجنا. طبعا مو كل الملوك، ملوك الذين جبروا على الإحسان ونفع الخلق ما يحتجبون عن الرعية، وأيضا يتحسسون أحوال الرعية بأنفسهم، يجعلون لهم يعني من يعمل لديهم في تحسس حوائج الناس وقضائها قبل أن يسألوا قضاء، قبل أن يسأل الناس والرعية قضاء حوائجهم. فقاسوا الله عز وجل على خلقه وأتوا بالشرك، الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في دعاء، في دعائه. فإنه يجيب الدعاء متى ما وجدت أسباب إجابة الدعاء من غير وساطة شركية، بل يمقت الله تبارك وتعالى من يشرك به. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يأتي أحدهم إلى قبر ميت ويجعله شفيعة له في دعاء الله تبارك وتعالى، ويتخذه واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر. كما لو أنه دعا الميت نفسه وقال للميت ارزقني انصرني، كل هذا من الشرك الأكبر. في المسائل يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: تفسير الآيات، شرحنا معنى الآيات وما تضمنته من إثبات الشفاعة ونفيها بغير شروطها، فتضمن ذلك يعني شرح المسائل الثلاث الأولى، وذكرنا الشفاعة الكبرى في أهل الموقف يعني يقضى بينهم، وذكرنا السبب الموجب لقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، فهذا شرح للمسألة الخامسة. وذكرنا أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الموحدون، وأيضا أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني منزلة أكثركم صلاة عليه، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المتبعون لسنته والذبون عنها، هذا إحسان واجب له صلوات الله وسلامه عليه بإحسانه في هدايتنا إلى الصراط المستقيم. قال في المسألة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال في بيان حقيقة الشفاعة في أنواع الشفاعة التي ذكرناها: الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قوله فيشفعون فيه، حديث لا يقوم على جنازة رجل، من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، قال: هل يلزم طلبهم الشفاعة له أم قيامهم بالسعي في دفنه والمشي بالجنازة؟ لا، دعاءهم له في الصلاة يا أخوان، صلاة الجنازة مقصودها الدعاء للميت، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له في الدعاء، يعني دعاءهم له بالمغفرة وتكفير الذنوب والدخول الجنة والنجاة من النار، هي هذه شفاعتهم له. إذا أجيبت دعوتهم أدرك الميت الخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشفع يوم القيامة في من كان في حقه حق من حقوق الخلق؟ نعم، تقبل الشفاعة ويتقاص الناس حقوقهم يوم القيامة. إذا كانت الشهادة ما تكفر الدين، هكذا بقية الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة تفسير المقام المحمود بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن؟ هذه المسألة ليس فيها نص من القرآن والسنة، وإنما فيها قول مجاهد من التابعين في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذكره الخلال في السنة من أصحاب أحمد الخلال، وهذا يقول يعني إنما ذكره أهل السنة ورووه في مصنفاتهم في الاعتقاد لإغاظة الجهمية الذين ينكرون أن الله في السماء. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا إلى الله تبارك وتعالى، ولا نقوله إلا عن توقيف. وقد يدل لذلك عموم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله عز وجل يقر أعين المؤمنين بثوابهم في الدار الآخرة وهم يتفاضلون في قرة العين هذه، وأعظمهم فضلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكن هذا أمر غيب إلى الله عز وجل، والله أعلم. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.